اللهم امنن علينا بالعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أدوا إلا كبته وخذلته يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل صالحا إلا ثبته على صلاحه، ولا عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا يا تواب يا رحيم. اللهم اجعل رمضان، اللهم اجعل هذا الشهر سببا لرد المسلمين إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم فيه من الفائزين جميعا ومن السعداء في الدار الآخرة يا حي يا قيوم. اللهم أحسن لأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل. اللهم إنا نسألك من كل خير عاجل وآجل يا ذا الجلال والإكرام، ونعوذ بك من كل شر آجل وآجل يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنزل نصرك وعزك على جميع المسلمين في كل مكان. اللهم انصر نصرك وعزك يا حي يا قيوم على إخواننا في غزة. اللهم انصرهم، اللهم ادحر عدوهم، اللهم ادحر عدوهم، اللهم أظهر آثار قوتك يا ذا الجلال والإكرام على عدوك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم احفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم هيئ لهم سبيل قوة تنصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهم حبلا من الناس ينصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارأف بإخواننا في العراق، اللهم أنزل عليهم رحمة تلم شأثهم وتجمع كلمتهم. اللهم يا حي يا قيوم أنزل رحمتك على إخواننا في اليمن بجمع كلمتهم. يا حي يا قيوم، اللهم إن التفرق بين المسلمين لا يرضيك. اللهم اجمع كلمة المسلمين في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر. اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم افتح لهم بركات من عندك ولجميع المسلمين في كل مكان. اللهم ارأف بأخواننا في أفغانستان، اللهم أصلح بلادهم واجمع كلمتهم على كلمة سواء يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا في بورما، اللهم كن لهم عونا ومعينا وظهيرا ونصيرا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا شكور، اللهم أنزل على عبدك خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم وأره آثارها توسعة الحرمين، اللهم وأره وأقر عينه بذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مد في عمره على طاعتك، اللهم مد في عمره وعمر نائبيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسهم جميعا لباس الصحة والعافية، اللهم أنزل عليهم توفيقك، اللهم أنزل عليهم توفيقك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم اكتب لهم الأجر والمثوبة يا حي يا قيوم. اللهم أيد جميع المسلمين في كل مكان بقوتك ونصرتك يا حي يا قيوم. اللهم ارحم المسلمين رحمة تصلح بها أحوالهم، اللهم ارحمهم رحمة تصلح بها أحوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم أعد علينا هذا الشهر أواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي طاعة وإحسان. اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بدأ وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الشرور والفتن يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.